السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب من دعا في غيره من الدعاء. قال: حدثنا محمد بن سلام، قال: أخبرنا عبده، قال: أخبرنا محمد بن عمرو، قال: حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم خليل الرحمن تبارك وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو لبثت في السجن ما لبث يوسف ثم جاءني الداعي لأجبت. إذ جاءه الرسول فقال: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن ورحمة الله على لوط إن كان ليأوي إلى ركن شديد. إذ قال لقومه: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. ما إن بعث الله بعده من نبي إلا في ثروة من قومه. قال محمد: الثروة الكثرة والمنعة. قوله رحمه الله: باب من دعا في غيره من الدعاء. لما نبه رحمه الله في الترجمة السابقة إلى العناية بذكر الله بالذكر المأثور عن نبينا صلى الله عليه وسلم وما يشرع للمسلم أن يقوله كل صباح، قد جاء عنه صلى الله عليه وسلم في هذا الباب أنواع من الأذكار والدعوات التي ينبغي أن يواظب عليها وأن يعتنى بها بألفاظها كما جاءت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، عقد هذه الترجمة: باب من دعا في غيره من الدعاء، منبها بها إلى أن مجال الدعاء في يوم المسلم بحسب أحواله وأنواع حاجاته وطلباته ومسائله مفتوح له. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فللمسلم أن يدعو الله بما شاء وأن يسأل الله عز وجل ما أحب من خير الدنيا والآخرة. وإذا عرض له أمور في يومه من حاجات أو مسائل أو نحو ذلك فعليه بالدعاء، ولا يكتفي مثلا بأنه أتى بالذكر في الصباح وسأل الله عز وجل المعونة في أول النهار بما جاء من دعوات وأذكار مأثورة عن نبينا صلى الله عليه وسلم، بل كلما عرض له أمر في يومه أو استجدت له حاجة أو مطلب أو وقع في مشكلة أو نحو ذلك فعليه بالدعاء. قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فلا يجعل للدعاء وقتا يقتصر على الدعاء فيه، بل يدعى الله عز وجل في كل وقت، ويسأل المسلم ربه لنفسه ولولده ولإخوانه وللمسلمين في أي وقت وحين. قوله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم خليل الرحمن تبارك وتعالى. وهذا المعنى سبق أن مر في أول هذا الكتاب في الحديث الذي سئل فيه نبينا صلى الله عليه وسلم أي الناس أكرم، فذكر صلى الله عليه وسلم نحو هذا. قوله: لو لبثت في السجن أي بقيت أو مكثت فيه ما لبث يوسف، أي ما مكث يوسف عليه السلام. ويوسف قال الله عز وجل عنه: فلبث في السجن بضع سنين، أي مكث عليه الصلاة والسلام في السجن بضع سنين، فبقي سجينا سنوات عديدة. قوله صلى الله عليه وسلم: ثم جاءني الداعي لأجبت، منبها بهذا صلى الله عليه وسلم على عظيم صبر يوسف عليه السلام، فقد مكث في السجن سنوات عديدة ومدة طويلة، ثم يرسل الملك إليه من يخرجه من السجن فلا يخرج. قال تعالى: وقال الملك ائتوني به، فلما جاءه الرسول قال: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. فلم يخرج وامتنع من الخروج، وقال للرسول: ارجع إلى ربك، أي إلى سيدك، فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. فلم يقبل بمجرد الإذن له بالخروج، بل أراد مع هذا الإذن أن تظهر براءته وأن تعلن وأن تجلى الحقيقة، ولهذا قال للرسول: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة، أي قل له يبحث ويتحرى ما بال النسوة اللاتي قطعنا أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم، أي أن الأمر الذي حصل لي مكيدة من امرأة العزيز ومن النسوة. وليلحظ قوله عليه السلام في معالجة الأمر، لم يقل واسأله ما بال امرأة العزيز، والمشكلة أساسها تدور عليها وبقية الأمور تبع لها، بل قال: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة. والنسوة هن اللاتي جمعتهن امرأة العزيز، قال الله تعالى: فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن واعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن، فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم، قالت: فذلكن الذي لمتنني فيه. فبدأت مسألة دخول السجن من هنا، حيث أصرت معلنة ذلك أمام النسوة أن يفعل، وقالت: ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن. وكان هذا المجلس بداية دخوله السجن حين اجتمعت فيه النسوة، ومع ذلك كله لم يقل عليه السلام: اسأله ما بال امرأة العزيز، وإنما قال: ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. وقد جمع الله ليوسف عليه السلام أنواع الصبر: الصبر على أقدار الله، والصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله. وقد أوتي عليه السلام شطر الحسن والجمال، وقد دعته امرأة العزيز كانت جميلة وتهيأت له وغلقت الأبواب وأصرت وهددت بالسجن، وفي كل ذلك يأبى ويمتنع خوفا من الله ومراقبة له وبعدا عما حرم وصبرا عن معصية الله، فضرب مثالا رائعا في الصبر. ومن مثال صبره عليه السلام على أقدار الله صبره على السجن، ومن قبل ذلك صبره على رمي إخوته له في غيابة الجب، وصبره على بيعه في مصر. فقد مرت عليه أمور مؤلمة وحوادث محزنة تلقاها بالصبر، وعاقبة الصبر حميدة. لما آتاه الله الملك وجاءه إخوته قالوا له: إنك لأنت يوسف، قال: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. أي أنه عليه السلام اتقى الله عز وجل وصبر، فنال العاقبة الحميدة والمآل الطيبة في الدنيا، فضلا عما أعده الله له من الكرامة العظمى والنوال الكبير يوم القيامة. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: ثم جاءني الداعي لأجبت، أي لو جاءني الداعي مع طول هذه المدة في السجن لأجبت الداعي وخرجت مباشرة من السجن دون أن أقول له: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة. وصلى الله عليه وسلم قد أراد بذلك أن يبين صبر يوسف عليه السلام العظيم ومنزلة صبره العلية. وقد اجتمعت في نبينا صلى الله عليه وسلم كل خصلة خير وجميع صفات البر التي كانت في الأنبياء على أتم وجه وأكمل حال، ومن ذلكم الصبر. قد قال له ربه: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، فصبر عليه الصلاة والسلام كما صبر أولو العزم من الرسل، فاجتمع فيه ما تفرق في الأنبياء وإنما قال ذلك صلى الله عليه وسلم تواضعا. قوله ورحمة الله على لوط أي رحم الله أخي لوطا عليه السلام، وهذا موضع الشاهد للترجمة، فهو دعاء عارض وليس دعاء راتبا أو ذكرا موظفا، وإنما هو في أمر عارض وحال مستجدة. وإذا تتبع المرء سنن النبي صلى الله عليه وسلم وقف فيها على دعوات كثيرة في أمور عارضة ليست من الأذكار الراتبة أو الدعوات الدائمة، وهذا كله داخل فيما عناه الإمام البخاري رحمه الله بقوله باب من دعا في غيره من الدعاء. قوله إن كان ليأوي إلى ركن شديد أي إلى الله عز وجل الذي بيده الأمور كلها، وبيده مقاليد السماوات والأرض جميعها، وهو حافظ عباده ومتوليهم بالتأييد والنصر والعون والتسديد وكافيهم، قال الله تعالى أليس الله بكاف عبده. قوله إذ قال لقومه لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، هذا قاله لوط عليه السلام في موضع شدة عندما أهمه أمر أضيافه وخشي مكر قومه بهم وإرادتهم بهم السوء والفحشاء، وقالوا له لقد علمت أننا لا نريد النساء ولا نطلبهن وأنت تدري ما نريد وتعرف ما نطلب، أي أنهم طامعون في أضيافه، وهم في الحقيقة ملائكة جاءوا على صورة شبان حسان يحملون العقوبة لهم. فلوط عليه السلام أهمه الأمر واشتد به فقال هذه الكلمة في الإنكار على قومه ومحاولة منعهم، قال لو أن لي بكم قوة أي على منعكم، أو آوي إلى ركن شديد أي يكون معي عشيرة لهم منعة وعزة وقدرة حتى نتعاون وإياهم على منعكم وصدكم. فقصد بالركن الشديد القبيلة القوية التي تمنعه وتحميه، أراد أن يدافعهم لما أرادوا السوء بأضيافه مدافعة بما جرت به العادة لقوته وقوة من يكون معه، وما علم عليه السلام أن أضيافه ملائكة جاءوا يحملون العقوبة لهؤلاء. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ما إن بعث الله بعده من نبي إلا في ثروة من قومه، وكان عليه السلام على علم أن الله ناصره، وهذا ثابت عنده لا شك فيه، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم يرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد أي إلى الله جل وعلا. وقوله ورحمة الله على لوط هذا موضع الشاهد كما تقدم للترجمة، دعوة نبينا صلى الله عليه وسلم لنبي الله لوط، وهذا فيه أن الدعاء ينبغي أن يكون ماضيا مع المسلم في يومه في المناسبات والأحوال المتنوعة يدعو لإخوانه المسلمين، كلما عرض شيء دعا بالدعوة التي تناسب الأمر العارض، مثلا إذا ذكر غلاء الأسعار وكثيرا ما يذكره الناس فعليه بالدعاء وسؤال الله التيسير برخص الأسعار له ولإخوانه المسلمين، وإذا ذكر له أخ من إخوانه مريض قال اللهم من عليه بالشفاء والعافية أو اللهم اشف فلانا، وإذا ذكر له أخ من إخوانه سيسافر قال اللهم هون عليه سفره واطوي عنه بعده، وهكذا يمضي مع المسلم الدعاء في كل أحواله. وإذا ذكر النكبات التي تحل ببعض ديار المسلمين تألم لهم ودعا الله أن ينصرهم وأن يحفظهم وأن يكبت عدوهم وأن يبطل كيدهم وأن يجعل الدائرة عليهم، وإذا ذكر ضالا من إخوانه دعا له بالهداية، أو فقيرا دعا له بالغنى، أو مكروبا دعا له بالفرج، أو مدينا دعا له بالتيسير، وهكذا. وقوله إن كان ليأوي إلى ركن شديد أي يأوي إلى الله الذي بيده أزمة الأمور ومقاليد السماوات والأرض وحفظ العباد، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. قوله ما إن بعث الله بعده من نبي إلا في ثروة من قومه أي في عزة ومنعة من قومه، والمراد بعد لوط عليه السلام، إلا وكان له منعة من قومه أي له قوم ينصرونه ويمنعونه، ومن ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام فقد حصل له مثل ذلك. قوله قال محمد المراد به محمد بن عمرو، وقد مر في الإسناد. قوله الثروة الكثرة والمنعة، هذا بيان لمعنى قوله في ثروة من قومه، أي في كثرة ومنعة من قومه، والمراد أن له قوما كثيرين لهم منعة وقوة يحمونه ويؤازرونه. نفعنا الله أجمعين بما علمنا، وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.